باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه اسمه القدوس باركي يا نفس الرب بارك الرب ولا تنسي حسناته الذي يغفر ذنوبك جميع ذنوبك أشكرك الذي يشفي أمراضك كل أمراضك بارك يا نفس الرب وكل ما بارك اسمه اسمه القدوس بارك يا نفس الرب بارك الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يفديني من الهوى الخير.